الفصل الأول. كلمات. أنا محاطة بآلاف الكلمات وربما بالملايين. كاتدرائية، مايونيز، الرمان، ميسيسيبي، نابولي، فرس النهر، حريري، مرعب، قزحي الألوان، دغدغة، العطس، الرغبة، القلق. التفت الكلمات دائماً من حولي مثل رقائق الثلج، كل واحدة منها حساسة ومختلفة، كل واحدة تذوب في يدي دون أن يمسها أحد. في أعماقي كلمات تتراكم في انجرافات ضخمة، جبال من العبارات والجمل، مترابطة الأفكار، تعبيرات ذكية، نكات، أغاني الحب. منذ كنت رضيعة وربما كان عمري بضعة أشهر، كانت الكلمات مثل الحلوى والهدايا السائلة التي أشربها شرباً مثلما أشرب عصير الليمون، والتي يمكنني في الغالب أن أتذوقها. الكلمات التي جعلت لأفكاري الملتبسة ولمشاعري مادة ملموسة. والداي كانا دائماً يغطيانني بالأحاديث، ويدردشان ويبربران ويلفظان الكلمات بدقة في مسمعي. والدي غنى لي، وأمي همست بانفعالاتها في أذني. كل كلمة تحدثا بها إلي أو عني استوعبتها وحفظتها عن ظهر قلب، وأتذكرها كلها. ليس لدي أي فكرة كيف فككت تعقيدات عملية الكلمات والفكر، ولكن ذلك حدث بسرعة وبصورة طبيعية. مع بلوغ السنة الثانية من عمري، كل ذكرياتي كانت كلمات، وكل الكلمات لها معان لكنها فقط في رأسي. فلم يسبق لي أن تحدثت بكلمة واحدة وأنا أبلغ من العمر 11 عاما تقريباً.